بمناسبة ذكرى 64 لانتصار شعبنا في حرب التحرير الوطنية العظيمة، جرت حفلة افتتاح المباريات الوطنية لعمالقة تايكوندو على كأس تونسون في قاعة نامبوري ريادة يوم 21 من هذا الشهر. شارك فيها المعنيون والرياضيون والشغيلة وغيرهم. يشارك في هذه المباريات اللاعبون المتفوقون المنتخبون في فرق اللاعبي تايكوندو على كل المستويات ومدرسة الرياضة المركزية، وتجري فيها مسابقات تايكوندو والبادوك. بعد الحفلة جرى العرض النموذجي من أداء اللاعبي تايكوندو.